يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش بعده خلاص ماليش حبيب علشان أعيش إلا يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش بعده خلاص ماليش حبيب علشان أعيش ونشاب اللي فات والحاضر